وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ونحن كلنا جواب آخر المحقق الزواري ذكر للإجابة عن شبهة تنكمونك. هذا الجواب يتلقى فيه من الجواب الأول إلى هذا خلافته يقول مفهوم وجوب الوجود إذا انتزع هذا المفهوم من حقائق متخالفة بينهما غاية التخالف قطعا لدى انتزاع المفهوم الانتزاعي من منشأ الانتزاع لا بد من وجود خصوصية تساعد على الانتزاع هذا الكلام نفس روح ضرورة وجود السلخية بين العلة والمعلوم ليش لا بد من وجود سلخية لا بد من وجود سلخية حتى تمنع من انتزاع كل شيء انتزاع عن كل شيء منشأ الانتزاع لا شك أن الزوجية مفهوم انتزاعي والفردية مفهوم انتزاعي في الأعداد لكن لا بد وجود خصوصية خاصة في الأربعة في العدد أربعة حتى ننتزع منهم مفهوم الزوجية لا ننتزع منهم مفهوم الفردية ولا بد من وجود خصوصية خاصة في العدد ثلاثة ننتزع منها مفهوم الفردية لا ننتزع منه مفهوم الزوجية فإذا في المفهوم الانتزاعي عندما ننتزعه من منشأ الانتزاع لابد من وجود جهة خاصة في منشأ الانتزاع تساعدنا على انتزاع هذا المفهوم الانتزاعي صحيح؟ جه عندنا واجبان الواجب الأول والواجب الثاني جميل في واجب الوجود عندنا واجبان الواجب الأول والواجب الثاني كلاهما واجب الوجود وأنت قلت بأن وجوب الوجود مفهوم انتزاعي بنحو كل باب البرهان لا بد من وجود خصوصية في الواجب الأول ساعدت على انتزاع مفهوم وجود الوجود كما في الأربعة لا بد من وجود خصوصية تساعدنا على انتزاع مفهوم الزوجية ففي الواجب الأول لا بد من وجود خصوصية في الواجب الثاني لا بد من وجود خصوصية هذه الخصوصية التي ساعدت على انتزاع مفهوم واجب الوجود هل هي مشتركة أو هي غير مشتركة إذا هي مشتركة يعني نفس الخصوصية الموجودة في الواجب الأول ساعدتنا على انتزاع مفهوم وجوب وجوده نفس هذه موجودة وين في الواجب الثاني ساعدتنا على انتزاع مفهوم وجوب الوجود وجود الخصوصية المشتركة تستدعي وجود الخصوصية المميزة لازم التركيب من هم تعرفها بس انت تعرف اصل النتيجة ان المفهوم الانتزاعي عندما تنتزعه من منشأ الانتزاع لابد من وجود جهة تنتزع منها هذا المفهوم وإلا انتزعت كل شيء بس ويش دعين شو تريد تسميه انت مو مهم فإذا كانت نفس الجهة المشتركة نفس الخصوصية التي ساعدت على انتزاع مفهوم وجوب الوجود هي نفس الخصوصية موجودة في الأول ونفسها موجودة في الثاني، يعني هي جهة مشتركة. وجود الجهة المشتركة تستدعي وجود الجهة المميزة، لأن الفرق والحديث عن واجبين مو عن واجب واحد. أما إذا تقول لا الخصوصية متباينة، كانت خصوصية موجودة في الواجب الأول ساعدت على انتزاع مفهوم وجوب الوجود، هاي الخصوصية مو موجودة في الثاني، وفي الثاني هنالك خصوصية ساعدت على انتزاع مفهوم وجوب الوجود غير موجودة في الواجب الأول. إذا كان هكذا هذا لا يعقل. ليش؟ لأن مفهوم واحد منتزع لا ينتزع عن حقائق متباينة غاية التباين كما بينا بالأمس. إذن لو تقول هاي الخصوصية الموجودة في الواجب الأول نفسها موجودة في الثاني يلزم التركيب. لو تقول لا هذول اثنيناتهم الواجب الأول بيترك نفس الخصوصية والواجب الثاني بينفس نفس الخصوصية يجتمعان ويولدون شنو؟ انتزاع فرد مفهوم لواجب الوجود. هذا هم تركيب. وثانيا احنا في الخارج ما عندنا فرد شيء مركب، عندنا متعدد. هذا الواجب متصل بالوجوب والواجب الثاني متصل بوجوب على حدة. فاذا قلت اثنيناتهم يجتمعان ينطوق فرد مفهوم انتزاعي واحد لازم ان يكون الواحد اللي هو وجوب الوجود عين كثير اللي هو الواجب الخصوصية في الواجب الاول والخصوصية في الواجب الثاني. فلم يبقى الا ان تقول بوجود خصوصية مشتركة في الأول وفي الثاني ساعدت على انتزاع مفهوم واحد مشترك. هذا المفهوم الواحد المشترك يستدعي ما به الامتياز، وما كان ما به الامتياز وما به الاشتراك فهو مرجوح. كلام حلو. بهذا الكلام المصنف يقول إذن واجب الوجود واحد غير متعدد للبرهان الأول والبرهان الثاني والبرهان الثالث. البرهان الثالث إذا قبلنا شبهة بالكمونة اللي واردة بس على الثالث، إذا قبلنا بتمامية الشبهة فالإشكال الثالث يخرب، أما البرهان الأول والثاني شنو؟ يبقى تام ما بيش، فيثبت وجود واجب واحد للوجود. خاصة وقد أثقلنا نحن الشبهة وقلنا أن الشبهة ليست بتامة لأنها هروب من التركيب ودخول في التركيب من جهة ثانية. فلذلك البراهين الثلاثة معا تامة من خارج الجهة. طبعا المتكلمون لهم براهين أخرى على التوحيد والحديد الواجب وما أشبه. إحنا الآن بعد من التفاصيل يعني المصنف ما دخل. إذن الواجب واحد. اثنين نجي في المبحث الآخر، برهان آخر اللي مصنف يقيم على واجب الوجود، يعني هذا برهان رابع بعد. إلا أفكر المطلب لا، البرهان الثالث عليه شو إشكال؟ شو الإشكال ابن كمونة؟ ابن كمونة عليه جوابين، جوابين وجوابين. انتهينا من شبهة الكمون، دخلنا في برهان رابع على توحيد واجب الوجود. فلن نتعلم ولا أسرين المسألة ذلك احنا بعد ما تبع أهم نذكرها لأن نظرها انت حفاية احنا في التدريب مفصلة. بسلام دول المتسلمين وده يتكلم واجب الوجود واحد. ليش واحد؟ المصنف يقول لأنه التعدد، إذا ما كان الواجب الوجود واحد كان يعني متعدد كان متكثر. التعدد في الخارج يحصل من أمور ثلاثة، إما التعدد ينشأ من المهية على وصف، وإما ينشأ من المادة، وإما ينشأ من الموضوع. لا، إذا رأيت شيئين متعددين في الخارج هذول التعدد اللي سويت اثنين بيناتهم لو ماهياتهم مختلفة لو موادهم مختلفة لموضوعاتهم مختلفة. زين. أما إذا شفت شيء واحد على ماهيته واحدة، المادة مالتها واحدة، الموضوع مالها شنو واحد. زين. إذا أحد هذه الجهات نوع الماهية، نوع المادة، نوع الموضوع هو النفاع، التكثف والتعدد. الواجب بناء على هذه القاعدة أن مدار التكثف لا الماهية لا المادة لا الموضوع، الواجب لابد أن يكون واحدا، مو معقول يكون متعدد. ليش؟ لأن الماهية والمادة والموضوع ثلاثتها محتاجة إلى غيرها، والواجب مستغن عنها. أما الماهية فبحاجة إلى الوجود، لأن الماهية من حيثيات ليست إلا غير متقررة في وعاء الوجود الخارج، وما إلها أثر ولا إلها خصوصية إلا إذا تحيزت بحيز الوجود. فإذا الماهية بحاجة إلى الوجود. المادة أيضا هي محتاجة إلى الصورة، لأن المادة بما هي مادة لا تتقرر ولا تتشخص في الخارج إلا بالتلبس في الصورة. أما الموضوع أي أن الموضوع بحاجة إلى العرض، بحاجة إلى حلول العرض فيه، بحاجة إلى حلول الحال فيه. فعلا الماهية محتاجة إلى الوجود، الموضوع محتاج إلى العرض، والمادة محتاجة إلى الصورة، والواجب ليس بمحتاج. بمجرد أن تفرض وجود واجب وجود وهو محتاج خرج عن كونه واجب. زين. إلى آخر هالشكل مدار التكثر في الخارج ولم الثلاثة. ولم الثلاثة معا محتاجة إلى لا الأقل أن يكون الواجب متصل بأحد هذم الثلاثة حتى يكون متعدد حتى يلزم الاحتياج. على آخر البيان. البيان من المصنف مبينه، قال بها إحنا من الخارج بينا. إحنا ولم الثلاثة، ولم الثلاثة محتاجة والواجب ليس المحتاج. شوف أنا جاي أقول كلام مقول ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة التعدد قسمين، لو تعدد بالنوع لو تعدد بالعدد. عندك احتمال ثالث، لو الشيء نوعا متعدد، الانسان فرد حقيقة نوعية، الفرد فرد حقيقة نوعية، الشجر فرد حقيقة نوعية، هذول متعددين في الخارج، هذول مو واحد. شنو تعددهم؟ الوجود هو جهة مشتركة واحدة، الوجود واحدة وهو جهة الاشتراك بين الموجودات. بس شلون اذا تكثروا في الخارج؟ ماهية الانسان تغير ماهية الفرس، وماهية الفرس تغير ماهية الشجر، والشجر يغيرهما معا. اذا التعدد في الخارج نشأ منين؟ من تعدد الماهية النوعية. فالتعدد اما ناشئ من الماهية النوعية، الماهية النوعية متعددة فينشأ من التعدد الموجود. هذا الاحتمال الثاني، الاحتمال الاول. او تكون التعدد تعدد عددي، مو تعدد ما هو نوعي. التعدد العددي شلون؟ ما هي نوعية واحدة، لكن هذه بالوجود الخارج شنو هي؟ متعددة. الماهية واحدة، مدار واحدة، ولكن اما التعدد زيد وعامر وخارج، في الخارج ذولا متكثرين متعددين. شنو حاصل هذا التعدد؟ حاصل إما من المادة، المواد تختلف لأن الصورة تختلف إذا كان من قبل الجوار، أو الموضوعات تختلف إذا كان من قبيل الأعراض، السواد الأول، السواد الثاني، السواد الثاني. إذا وين يختلفون؟ يختلفون بالعروض على الموضوع، صحيح؟ كما تعدد إما الماهية ومسار التعدد يكون بالعدد إذا كانت الماهية واحدة. هنا نخص ثابت الجهة. فمن الماهية المعنى عن الماهية؟ شلون؟ الماهية المعنى الماهية لا هي متعددة لا هي واحدة. إذا كانت الماهية متعددة فهي الماهية مثال الكهرباء. لو كانت الماهية واحدة مثل ماهية النوع الواحد. ماهية النوع الواحد أيضا تتكسر ولكن مو تكسر معه، تكسر بشنو؟ لا بالمادة لا بالموضوع. إذا كان جواهر بالموضوع، إذا كان أعراض بالموضوع. كلام؟ لا لا. زين. هاي الأنواع المتكسرة في مقابل الواحدة النوعية يعني النوع الواحد. تعدد الأنواع بتعدد الماهيات أو تعدد الأعداد بتعدد المواد وتعدد الموضوعات بعد ما متعددين في الخارج. المقصد من يعني إذا كانت الماهية واحدة أفراد الماهية يتكسرون في الخارج، لا بسبب المواد لا بسبب المواد. يعني تعدد راح تضيع نفس الماهية. خليك تعدد بسبب إن ماهية ماهية. فبقول ماهية بالتعدد شنو الحلال؟ لا إحنا في البداية الأقسام عصر الأقسام يعني أسباب التعدد شنو؟ يعني أنا رجع كله إلى شاهد واحد. سبب التكسر سابقا ثبتنا الوجود مثال وحدة والماهية مثال التعدد سابقا قلنا. زين. إذا طاف الشكيل. شنو يثبت أدنى؟ يثبت أدنى أن الواجب واحد. ليش؟ لأن الواجب لا ماهية له. إذا صار الواجب لا ماهية له مثار التكثر شنو؟ الماهية. الواجب ماهيته أميته خذ مختبر العروض معلوميته. طبعا احنا فرج إغاثة تخريج خرج بكلام المصنف وإلا كلام المصنف مبهم الصيغة اللي بيناها. إذا إذا صار مفعول التكسر ومفعول التعدد هو الماهيات الواجب خارج عن الماهيات. انتهى الموضوع. إذا الواجب واحد الواجب غير واحد. زين. بعد ثبوت أصل الوجود للواجب أصل الوجود للواجب وأنه واحد. إذا الواجب موجود زين الواجب واحد. خب. لعله واحد يقول من يقول أن الذي خلق العالم وصنع العالم هو واحد؟ لعله هذا متأخر. نحن نسلم أن واجب الوجود واحد، بس من يقول الذي الخالق واحد؟ هل تفتشنا؟ يمكن أن يكون الخالق متعدد. من الآن تقاعدا ندخل في برهان التوحيد الربوبي. سابقا كنا في توحيد الذات، الآن في توحيد لا أن الله سبحانه وتعالى واحد. لا لا يمكن أن يكون للكون واجب وجود واحد هو أعظم الوجود، ولكن الذي خلق العالم يمكن أن يكون متعدد. فرد مخلوق يرجع إلى هذا الإله، فرد مخلوق يرجع إلى الإله الثاني، ولا يرجع كإله إلى واجب وجود واحد. إحنا نريد نثبت هنا أن الخالق أيضا واحد، لا يعقل أن يكون الخالق فتيه. بسم الله الرحمن الرحيم. تطبيقنا تقدم يبقى التوحيد الربوبي بعد هذا شغلنا من تحت القائمة راح نفصل فيه، بل اكو بي تفاصيل اقوال كثيرة الى اخره. ان سألت الحق عنا من هو ظل زين على التراث ما المصنف يقول جواب ما تقدم اكو جواب بعد حلقة لنا. ان سألت الحق عنا فنقول في شيء من الموارد غير مصداق واحد اصلا ليس معنونا بمعنى فارغ اللي هو المعنى الفارغ من هو وجود الوجود. إذا الخصوصية التي في واحد من المعنونات الواجب الأول أو الثالث والمصادق لو تكثرت هذه الخصوصية إما تعتبر في أخذه أي أخذ المعنى الفارغ اللي هو وجود الوجود وانتزاعه من الواجب الأول وصدقه على الواجب الأول، فلم يكن منه أي من ذلك المعنى الفارغ الأفراد الأخر. ليش؟ لأن الخصوصية اللي انتزعت بها الوجود من الأول هي الخصوصية اللي موجودة في الواجب الثاني. لكن المشكلة سألت تداوم بعد الناس بالمفهوم على ذلك تعدد الخصوصية لكونها فاقدة لهذه الخصوصية، والخصوصية المخصوصة ليست تشترط في أخذ وجود الوجود وصدقه وين؟ بالواجب الثاني. فالواحد المشترك يعني القدر المشترك بين المقادير. من هو القدر المشترك؟ مفهوم وجوب الوجود هو المحكي عنه والمأخوذ منه فقط. ليش؟ فالخصوصيات ملغاه، ما في خصوصية بالأول ولا في خصوصية الثاني. وقد مر في أوائل الأمور العامة ما يتعلق بالمقام في صفحة يمكن 25 من أول المنظومة، لكن نذكر هذا الشيء. طبعا عبارة المخلص مو هواية واضحة، لكن احمد على الأرض أظن أن الشرح كان واضح في المقام. برهان آخر على التوحيد، وهو شنو هو البرهان؟ أن الكثرة إن كانت نوعية، الكثرة النوعية بالمهية، وإن كانت الكثرة عليا، فإن كانت الكثرة بالجواهر فتكثر الجواهر بالمادة ولواحق المادة. شنو المادة ولواحق المادة؟ المادة العبث. شنو الهيولة يعني؟ لواحق المادة شنو؟ أربع لواحق: الفصل، الوصل، الخرق، الانشئان. بل الأربع لواحق المادة. الفصل هذا القطعة بذات خطها يسموه فصل، فصل هو الاثنين. أي هم كانوا الاثنين يتوصلهم مع بعض يسموه شنو؟ وصل. خرق يعني نزف هذه تخرقها. انتعام يعني هذا اللي كان مخلوق شنو يصير؟ يرجع ملتئما. فلواحق المادة شنو؟ الفصل والوصل والخرق والانتعام. إن السماوات والأرض كانتا خفقا كانتا رفقا ففتقناهم حرف الفصل. احيانا يصير وصل يجمعهم، احيانا يحرقهم، واحيانا شنو؟ الى ان يجمعهم. هذا لواحق الماده. زين، وان كانت عربيه فان كانت في الجواهر فبالماده ولواحق الماده، وان كانت الكثره في الاعراض فكثره الاعراض من الناشئه ناشئ للموضع، لأن بين واحد ما هي واحدة لكن يتكسر في لحاظ كسر الموضع. وحيث لا موضوع ولا نهية ولا هيولة يعني لا مادة للواجب تعالى. شنو أسكم الأدارة؟ تعالى تعالى عليكم لتعالي الواجب، أدي لتعالي الواجب عن الكل. كيف يتحقق الإسلامية؟ في واجب الوجود. هذا مو معقول ان يكون الواجب متعدد. انتهى بحث ثبوت وحده واجب الوجود ورغم في توحيد اله العالم. شوفوا عباره زي ما قلت عباره دقيقه، وحده الاله بعد مو وحده الواجب. طبعا لا يخفى المثلث ذاته في الادله، هاي الادله مبانيها ضعيفه، قام البرهان على بطلانها او لم يقم البرهان على صحتها. ولكن احنا ان شاء الله راح نحاول نتكلم في الكلام اللي يكون يثبت في المطلع بشكل وباخر. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الصالحين.